شبكة عباقرة التلاوة تقدم. ونبدأ حفلنا ومجلسنا بآية من الذكر الحكيم يتلوها علينا أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ القارئ المبدع المتقن فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي. قل بفضل الله

فأنبتنا فيها حبا وعنبا فإذا جاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا la

صدق الله العظيم.